في الليل ولا يدرى كم عدد الرضعات، ومن بعد الصباح رضعته مرة أخرى، ما الحكم؟ ولا تدري؟ لا ما تدري. إننا سنعطيك قاعدة مبنية على أثر. الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات معلومات، كما جاء في حديث عائشة نسخنا بخمس رضعات معلومات حرم. فإذا شكت المرضعة هل أرضعت هذا الطفل أو لا فلا عبرة بالرضاع، وإذا شكت هل أرضعت خمسا أو أقل فلا عبرة. لكن لو شكت أرضعته خمسا أو ستا ما تقول؟ سألك شكت المرضعة هل أرضعته خمسا أو ستا ويكون يكون الرضاع محرما. نعم. لكن لو شكت أربعة أو خمس تمام. ما هي السنن الثابتة الصحيحة التي تستحب المولود؟ هذه راجع عنها تحفة الودود ابن القيم ونشرع إن شاء الله. الحق الرأس راجع الكتاب. أرقعت الأصابع بعد الصلاة لا بأس. إذا امتهت الصلاة يبقى العمل ليس من أعمال الصلاة على ما هو عليه على الأصل. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي وسلم من ركعتين شبك بين الأصابع، مع أن تشبيك الأصابع في الصلاة ولمنتظر الصلاة غير مستحب بل هو مكروه. بارك الله فيكم ومثال المسلمين المسلمين انهم يسوءون كثيرا وشهدهم بيوت الربا، فهل لو قام الانسان قام الشخص بتوزيع اشرطه تحدد الى الربا او قروض دعويه على عامل في نفسه هل هذه لا شك ان بيان حكم الربا وأنه من أعظم الذنوب الأمر مطلوب، ولكن يبقى النظر هل لا يكون في هذا عرضة لهذا الفاعل من أن يعرض نفسه لأمر يكون ضررا عليه وعلى غيره. عند إذا تمكنت من أن تنصح المال في الأمور نصيحة خاصة قد يكون أثرها أحسن. ما أدري، أخشى أن أعرض نفسه للعقوبة. فضيلة الشيخ، يتعلق في سنة 60 شوال شخص لم يتناول شيء من المفطرات حتى الظهر مثلا ولم ينوي الصيام إلا بعد الظهر، هل هذا يعتبر جائز الشيخ؟ يعتبر إيش؟ هذا صحيح يعني الصيام يحسب له جوال أم لا؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. ستة من شوال هذا. وماذا قال إنما الأعمال؟ طيب طبق الآن هذين الحديثين على رجل نوى الصيام عند الظهر وهو لم يفعل مفطرا من قبل ونوى أن يكون هذا أول يوم من الست، يصوم بعده كم يوما؟ خمسة أيام. كم صام في الحقيقة بناء على حديثين؟ طيب هل يصدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال؟ إذن هذا اليوم الذي نوى صيامه يكون نفلا مطلقا يؤجر عليه الإنسان إن شاء الله من حين نوى ويصوم بعده ستة أيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.